يجوز. أما هذا الموت المخوف نعم. مرض الموت، مرض الموت المخوف. ثم برئ. أين؟ ولو كان في قدر الله وكرمه برئ. وبعد هذه الإجابة مقبول ولا ما شاء. شلون؟ ما فهمتوا؟ يقول هذا مرض، هذا إنسان مريض مرضا مزمنا يعني، وأوصى بالشيء زائد على الثلث وأجاز الورث، ثم شفاه الله، شفاه الله ولم يشفه، شفاه الله ولم يشفه، صح؟ ولم يشفه، طيب صح التعبير، شفاه الله ولم يشفه، لم يهلك، لأن أشفاه بمعنى أهلك وشفاه بمعنى أبرأه من المرض. المهم على كل حال هذا الرجل شفاه الله. يقول ماذا نقول في إجازته؟ نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت، ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأن تقول مرض الخوف، وهذا اللي نخفت منه. نعم نقول مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت. أما إذا شفاه الله فما ماله له أن يرجع في الوصية. أي نعم. نعم هذا الناس إذا بدلت الوصية مرة تقول أما لأنه الحق في هذا، ما دام لم يموت فله الحق في التغيير والتبديل والرد. نعم كيف أول مرة بطلت ها تأصل الوصية أصلها موقوفة، موقوفة عند الموت إذا ما عند الموت، لأن حتى الموصى له ما يسحق منها شيئا، الموصى له لا يسحق منها شيئا ولا يعتبر قبوله حتى يموت. فإذا قلنا أنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت. نعم من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. فإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين كله، ويخرج الواجب كله من دين كله. الواجب نائب فاعل مرفوع فيكون توكيله مرفوع. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. باب الموصي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصى زيد لعمر بمئة درهم فقبلها عمرو ثم مات زيد. يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد موته، لأنه يعتبر القبول بعد الموت. طيب يلا بعد قبل الموصى له بعد الموت بسنة، وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به، فلمن يكون النماء؟ هل هو للورثة أو للموصى له؟ صحيح كلامه؟ عايز الجواب عشان يسمعون. نعم نعم وعلى صحيح كلامه. نعم صحيح